سعادة أبدية كما قال الكتاب، هنا في عيشة هنية وهنا في بيت الآب. وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات، ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتهيات. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه. أنا عايش في حماة وألامي في البرية مهما كانت كتير، عالأذرع الأبدية يحملوني القدير. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، محلى العشرة وياه يسوع رب السماء.